نمتلك للشيخ هشام. بكرة إن شاء الله نأخذ الأجر رومية إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد: وجماع ذلك أنه سبحانه يتعرف إلى العبد بصفات إلهيته تارة وبصفات ربوبيته تارة، فيوجب له شهود صفات الإلهية المحبة الخاصة والشوق إلى لقائه. نعم، هو قصر المؤلف رحمه الله. الله عز وجل يتعرف إلى عباده بما في كتابه، ومن أشياء اللي يتعرف بها الكتابة صفات إلهيته، أحيانا يذكرها وأحيانا صفات ربوبية. صفات الإلهية من ثمراتها المحبة الخاصة، يعني أنت إذا تيقنت بين الله عز وجل واحد تحبه، لأنه هو الذي يقبل عملك، هو الذي أيدك، هو الذي ينصرك. نعم. قال: فيوجب له شهود صفات الإلهية المحبة الخاصة والشوق إلى لقائه، والأنس والفرح به، والسرور بخدمته، والمنافسة في قربه، والتودد إليه بطاعته، واللهج بذكره، والفرار من الخلق إليه. واللهج بذكره والفرار من الخلق إليه، ويصير هو وحده همه دون ما سواه. ربوبية. نعم. ويوجب له شهود صفات الربوبية التوكل عليه والافتقار إليه والاستعانة به والذل والخضوع والانكسار له. فهو رب واحد نتوكل عليه نفتقر، فهو ربنا نتوكل عليه وما لنا غيره سبحانه وتعالى. وكمال ذلك أن يشهد ربوبيته في إلهيته، وإلهيته في ربوبيته، وحمده في ملكه، وعزه في عفوه، وحكمته في قضائه وقدره، ونعمته في بلائه، وعطاءه في منعه، وبره ولطفه وإحسانه ورحمته في قيوميته. يعني بس لحظة شوي، شوف يشهد ربوبيته في إلهيته، يعني مثلا ينزل المطر تقول سبحان الله ينزل المطر في دلالة أنه واحد، ولاهيته في ربوبيته تقول أنا أصلي لله الواحد فدل على فيه رب موجود، وحمده في ملكه يعني تقول الله يملك كل شيء والحمد لله الله يملك كل شيء هو كريم، وعزه في عفوه فالعباد يذنبون ويعفو عنهم هذا من عزه سبحانه وتعالى، وحكمته في قضاء وقدره ما يقع شيء من القضاء والقدر اللي بحكمة من الله عز وجل، يميت هذا ويمرض هذا وينزل وباء ويرفع عنك ويزيد وينقص، هذا بحكمة سبحانه وتعالى. الله يقول كل شيء عنده مقدار. ونعمته في بلائه، يعني ابتلي الشخص يقول هذه نعمة لكن ما نعلم عنها. ويشهد عطاءه في منعه، يعني إذا منعك الله فهذا حقيقة عطاء لكن لا تعلم. والله سبحانه وتعالى قائم بأمرك، والله يقول الله الحي القيوم، ففي وبقيامه بأمرك فيه بر لك ولطف وإحسان ورحمة وكرم ومحبة وهكذا، وعدله في انتقامه، يعني إذا الله عز وجل عذب أحدا هذا عدل منه، وجوده وكرمه في مغفرته وستره وتجاوزه، يعني إذا الله غفر لك وتعمل ذنوب يستر لك ومتجاوز عنك فيدل على كرم الله وعلى حلمه سبحانه. وإذا أمر ونهى صلي ولا تكذب، هذا يدل على حكمة الله عز وجل. وإذا رضي عنك أو غضب على قوم هذا يدل على أنه سبحانه عزيز يفعل ما يشاء. وإذا أمهلك فاعرف أن الله حليم. وإذا أقبل عليك بخيرات يدل على كرمه. وإذا عرضت عنه فالله غني عنك. نعم. ويشهد حكمته ونعمته في أمره ونهيه، وعزه في رضاه وغضبه، وحلمه في إمهاله، وكرمه في إقباله، وغناه في إعراضه. وأنت إذا تدبرت القرآن وأجرته من التحريف، وأن تقضي عليه بآراء المتكلمين وأفكار المتكلفين، أشهدك ملكا قيوما، ملكا أشهدك ملكا، يعني شهدت بقلبك